صوت للورود كلمة من قلبي شاعر وعنه ردها كلمة من قلبي شاعر وعنه ردها ابو فيصل اجيريا وصل بين الحشود اجوا يدمن نصيبه ولا حد صدها استعدوا للخسائر ما دامه في الوجود الحليلة باسمه الجايز اهلا بدها نخبة النخبات والعود في عين الحسود حسبة الدينار من خلقته ما عدها حسبة الدينار من خلقته ما عدها كل ما زاد الغلا زاد وان زاد ويزود تسمع قربوس الكبيرة وراجي قدها جنبوا ما فيه داعي تكبون النقود غير تنجاها حلاله يزين خدها الحلا والزين تذهق وين السدود نادرات الوصف محدين يوقف ضدها نادرات الوصف محدين يوقف ضدها الرقاب مجرده والحلا فيها يجود طافحات بروسها بالمنافس ودها تعرضت قدام جمهورها ترقى سنود لين تصل قمة المجد محد ردها دون تقصير بكل القبائل والوفود الجوايز فالهن قالها الله شدها الجوايز فالهن قالها الله شدها